شيء ثالث شيء، بعض المتوضئ يظهر في مقدمة في حافة القدم يعني من تحت شيء لاصق بعد الوضوء، ويكون لاصق قبل الوضوء، فهل ينقض الوضوء أم لا؟ ما فهمت، ما هذا الشيء؟ يعني توضأ وفي مثلا قطعة من القار لازقة في القدم، ما يصح الوضوء، يعيد الصلاة الوضوء؟ لابد يزيل المانع من وصول الماء إلى البشرة، نعم. وبعد ذلك يعيد وضوءه ويعيد صلاته وإن كان قد صلى بنفس الوضوء الأول. نعم. غير